ما هو حكم الإسلام في الجرس الذي يوجد بداخل المنزل لغرض التنبيه؟ أي جرس تعني؟ جرس الخارجي تبع نعم الدار؟ نعم هذا لا شيء فيه. لا شيء فيه. جزاك الله.